الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم نداؤهم الأرض يبقى ظلهم. نالوا الرضا كل الرضا وعهدهم حين مضى نحبهم نجلهم الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم.